أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني أملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا صالحا أملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong Oh. sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Senyum.